طيب ما نقرب كده مع بعض عشان نحاول نشرح كده. احنا خدنا الرينج، خدنا الميجرز والديسبرشن، خدنا الافريج والمين والميديان والرينج، لا والمود اخدناه، المود مين والميديان. بص انا ببقى عايز دايما اعرف measures of dispersion, measures of central value. I get data, specific data for يعني for any group the some data I shall study. I get data, let's say H, let's say hemoglobin level, let's say IQ presentation, IQ بس بص يا حسين لو ميه ساقعه تلاقيك ماشي، ما فيش ميه حراريه ما تسخنش. ها لا لا ماشي. طيب اوكي progress of any disease, progress in academic achievement and so on, it's my data. Okay, what I when I need to numerical presentation of this data, I should get both ways. What is collect data or what is the central value of this data, and how long it disperse from each other. Like if I get H, I studied 100 students. Age of them ranged from let's say 6 years to 12 years or 13 years. 12, let's say 12. Okay. What is collected? 100 students. I can express by mean, median, and mode. I said it before. Mean, what is the number of age most of them are collected about? احنا قلنا قبل كده مجموعهم على عدد. Sum of all values divided by number of values, which may be eight point two. Maybe median. What is the value that divided all age group into equal halves? Tamam? Maybe 9.3. Mode. What is the mode? Most frequent. Most frequent. What is the number most frequent? Okay. Maybe 7.9. أكيد مش كل اللي أنا خدت منهم الداتا زي بعض، صح ولا صح؟ بس أنا عايز أعرف هما المين بتاعهم قد ايه؟ كلهم مجموعهم على عددهم قد ايه؟ قلنا 8.2. لكن مدرسه ثانيه بقارن معاها، وين كومباريزون ويز انذر سكول اور انذر ستادي جروب. ذا مين اوف ايج، مين اوف ايج اوف ذا سكند جروب مي بي 9.5. ذات مينز ذيس جروب از يانجر ذان ذات. اوكي؟ اند سو الميديان which value divided both into halves. Mood, what's the age most frequent? Okay. Dispersion, when I need to start dispersion, I should use only two methods, range and standard deviation. طبعا قلت الكلام ده قبل كده فاصلا بعد عليه بسرعه يعني عشان بس افكركم مش اكتر يعني. طيب الرينج رينجز اوف ايش اوف ذيس سكول فروم تو فروم 6 اقل رقم بالظبط فروم 6 بالظبط يونجست 6 ييرز اولدست 12 ذات مينز رينج يعني بطرح ده من ده فستة من 12 يكون كام؟ ستة يعني لما أقول ده هيبقى ستة ناقص كام؟ سوري طبعاً بنبدأ بالعكس 12 ماينس كام؟ 6 هيكون كام؟ 6 يبقى الرينج بتاعي كام؟ 6 years. 6 years. طيب clinical example for this incubation period of any disease. Any incubation period for X disease, there is no fixed number, fixed value. In medicine, no disease, incubation period of disease is certain 5 days. No, that's not certain. No. It's impossible. It's ranged from 3 days to 1 week. It's ranged from 2 weeks to 2 months and so on. It's a range. This is a range. Okay? Standard deviation. لما اجي قلت هنا ان مين طالب عندي الفرق بين اكبر واحد واصغر واحد هو 6 سنين. كده كويس؟ طيب يعني معنى كده ان انا لو رسمت كده هيبقى اصغر واحد عندي 6 سنين واكبر واحد عندي كام؟ 12 سنة. المين بتاعهم كام؟ 8.2 ده المين ده ايه؟ الرينج 100 نايس او اورد ديستريبيوشن وير ديد اي نو؟ نو most of them here or here I don't know most of them around this or no I don't know فاهمين يا جماعة yes. الترتيبة بتاعت المية يا ترى فين أنا ما أعرفش نجيب another example أسهل success rate or success percentage لمثلا لأي طلب مين طالب نجح فيهم كام وصلت فيهم كام المادة دي كانت من $100 قال لطالب جاب كام؟ جاب 30 وأعلى طالب جاب 95 It's a mark. I'm talking about mark. Okay. For any subject, it is of 100 marks. Okay. 100 students examined. lowest value was 13 marks. 30 marks. And the highest 95. Was 95. Mean when I collect all marks divided by their numbers. 100 students gets a mean of them can come. This is the mean. And this is the range. Range. How many students lies from 62 to 95? I don't know. How many students from? I don't know. Maybe only 5 students here. Maybe and till 50 and rest of them from 50 to 95. Maybe 95 is only cholesterol. How could I know? Is there another measure? Yes, it's called standard deviation that will divide it. This data to show how they distribute it. Equation, this have an equation, it's complicated. You shouldn't know it, okay? But when I calculate standard deviation, the answer will be one standard deviation is plus or minus 1. For this example, 8 ounces. Okay? What does it mean? One standard deviation from mean by plus one standard deviation from mean by negative 1 minus and so on. That 8 years or 8 months. One standard deviation from 8.2 plus 8 months, it will be 9 years. تاني؟ ماشي ممكن تاني أو بعد. طيب. عشان ده شو اسم إنجليش؟ طيب. 8.2 one standard deviation. يبقى هطرح من 8.2 شكرا بلس هاد مثلا انا قلت اللي كان بالي اكون كيف بلس هاد هطرح بالماينس هتبقى كام 7.4 7.4 اوكي اند سو هو بيطلع نتيجه ثابته ولا كالكوليشن للكل طن كل طن ستاندرد هو ده ستاندرد ديفيشن فور اول جروبس اول جروب ستاندرد ديفيشن بيست اون مين يا ده ماشي المين 6 12 هو اللي صح. طيب اقول لكم بقى بس احنا لسه هتستفيد دلوقتي استفاد كويس قوي انا لا فاكر بس الرينج ده ستاندرد ديفيشن بتاعه بلس 1 مش الرينج كله يعني كل ما اتحرك كل ما اتحرك استاندرد ديفيشن واحد هزود كام 8 شهور اتحرك 2 ازود 16 شهر اتحرك 3 ازود 18 شهر وهكذا الصوره فهمتها بالعكس وهكذا لو كيرف كان كده نورمال كيرف زيادات نورمال ديستريبيوتد اكوردنج تو ذيس 1 standard deviation plus or minus 2 دول على بعض و 68% من الداتا. انا كنت عايز ده يعني احنا كنا محتاجين جدا جدا جدا الداتا شوف التمرين بس. شايفين كده طيب؟ ممكن نحط على اول بنش. حتى لو حط على اول بنش هيشوفوا. احنا بنكون هناك هيشوفوا. الستاندرد ديفيشن بتاعنا متعطري احنا ممكن نقرب عشان نقلل الستاندرد ديفيشن بتاعنا طيب اشرحها لكم بالعربي وانا هرجع للانجليزي اوكي وانت بقى طيب نقول يا جماعه بالظبط كده فاكرين احنا قصه السلم قصه المرتبات فقلنا ان متوسط دخل الفرد المصري او اي واحد مصري بالدولار في السنه قلنا ان هو هيبقى مثلا 5000 دولار ف 5000 دولار ده رقم كويس جدا تمام طيب لما اجي دلوقتي يدفع الراجل في اي مؤتمر ويقول لك ده متوسط دخل اللي هو اي فرد من الشعب المصري هو 5000 دولار في السنه كله هيسقف ودي حاجه عايزين نجيبها صح؟ طيب هل ده معناه ان في ناس كل الناس بتكسب نفس الرقم؟ لا ده معناه ان الناس متجمعه حوالين الرقم صح؟ طب التجمع بتاعهم ده هم متجمعين فعلا ولا وعيت؟ بمعنى هو اصغر واحد بيقبض كام واكتر واحد بيقبض كام انا عايز اعرف فقلت لك في الاخر ان اقل واحد هيقبض في السنه كلها 1000 دولار واكتر واحد هيقبض في السنه 10000 دولار فانت خدت بالك الرينج هنا ايه واسع كبير جدا صح فالرينج بتاعي بقى من كام لكام من 1000 ل 10 مليون لا 10 كده ل 10 مليون مش 10000 10 مليون برغم ان المين بتاعهم لو متواصل بتاعهم كان 5000 فكره كويس. طيب انا دلوقتي بالمنظر ده، طب الناس يا ترى متوزعين بقى مشكل، يعني اللي بياخدوا ال1000 دولار وال2000 وال3000 وال5000 دول كتير ولا قليل؟ ممكن يكون عايز قليل ويكون عايز اكبر رايح الناحيه الثانيه، ممكن يكون العكس، ممكن يكون عايز اكبر متجمع حوالين الايه المين الخمس الخمسه الخمس تلاف دولار والتحديتين التاني اكسترين، صح ولا صح؟ طب ايه اللي انا اعمله يوزعهم لي بالظبط كده؟ هو الستاندر ايه؟ ديفيجن. ليها حسبه صعبه عليك تمام؟ جذر التربيع اللي مش عارف كام ناقص كام في المين ناقص العدد اس تربيع على ان ناقص واحد، كلام كفار حاجه مش حلو يعني تمام؟ تحس انت طلعت من كليه الطب رحت كليه ايه؟ هندسه حاسبات ومعلومات ومش فاهم اصلا اللي حاسبات ومش عارفين دماغ الدكاتره. احنا دماغنا متركبه بشكل تاني، عارفين ده ولا مش عارفين؟ يعني انت مثلا تلاقي مثلا في دكتور قاعد بيكشف جوه جاله كام كشف، اضرب جاله 20 كشف مش عارف في كام، في كام استشاره، في كام يحسب مش عارف يحسب صح ولا صح؟ فاهم اه، بس ماسك تكست قد كده حافظه. احنا دماغنا ما كناش تبع ده. تجيب واحد بقى قاعد بقال تقول له مش عارف كام في كام علبه تونه في كام علبه بتاع في دي كام وفي كام، تلاقيه حسبها لك بسرعه جدا لان دماغه ماشيه يعني من ناحيه الحسابات، انما الدكاتره اغلب في الحسابات عمليه. طيب الستارت اب ديفيشن ده هيقول لي ايه؟ هيقول لي احنا فاتت بنتكلم في خمسه، المين بتاعك كام؟ خمسه. طب الستاندرد ديفيشن ده ايه؟ اسمها بالعربي معدل الانحراف المعياري. الاسم حلو قوي، اللي هو هقفشك يعني هقفشك. فيقول لك ايه الستاندرد ديفيشن بتاع الخمسه برقم، هو في 5000 دولار الستاندرد ديفيشن بتاعها 700 دولار. يعني معنى كده لما ازود واحد الستاندرد ديفيشن يبقى ايه؟ 5 زائد 700 2 3 وهكذا. انت واخد بالك؟ ممكن يكون الستاندرد ديفيشن ده 1000 دولار. ماشي؟ فلما ازود ازود كام؟ 1000 دولار. 1000 دولار يبقى 5 يبقى 6، وازود 2 يبقى 7، وازود 2 يبقى 3 يبقى 8، طب ارجع ال 5 انقص 1 يبقى 4، انقص يبقى كام؟ 3 وهكذا. تمام؟ طيب الستاندرد ديفيشن ده كل ما صغر كل ما قال لك ان الداتا متجمعه حوالين مين؟ المين. المين. وكل ما وسع يبقى الداتا رايحه فين؟ اكستريم سبيس في حته بعيده، صح ولا صح؟ فكل ما يقل كل ما انا قريب من المين، وكل ما يكبر يبقى انا بعدت قوي عن الايه؟ عن المين. عن المين. ففي الاخر الستاندرد ديفيشن ممكن يطلع لي احراج ال 10 مليون دولار دول في الاثنين بس في مصر ولا 10 مليون. هيوزع لك في الدنيا هيوزع. ما احنا لسه الكلبات على اساسها. لا ما انت بلس وماينس. بس في حته مهمه. التعقيد لازم اجيبها لك. هو بلس وماينس، يعني انا لما ازود واحد ستاندرد ديفيشن اللي هو 700 دولار او 1000 دولار او وات ايفر هو هو نفس الكميه اللي هتكون وانا ناقص. اكيد لا. يعني العدد ده هيبقى العدد ده. ده سؤال مهم جدا. ده في حاله واحده اللي هي ايه؟ نورمال ديستريبيوشن اوف داتا او النورمال ديستريبيوشن كيرف، اللي هو معناه ان الكيرف بتاعي ماشي مظبوط قوي، فطالع كده والبيك بتاعته هنا ونازل هنا، والحته شكل النزول بتاعه قد شكل الطلوع بتاعه، والبيك في النص عندي يمين، فمعناها ان الداتا هنا ايدنتيكال او سيميلر للداتا الناحيه الثانيه، يبقى ده اسمه الداتا نورمالي ايه؟ ديستريبيوتد. فده النورمال ديستريبيوتد يبقى ايه اللي هيحصل على طول؟ على طول يبقى الواحد ستاندرد ديفيشن هنا هيبقى قد الواحد ستاندرد ديفيشن هنا، الاثنين ستاندرد ديفيشن هنا قد الاثنين هنا، الثلاثه هنا قد الثلاثه وهكذا. في حاجه بقى معلش استفسارك اقول لك، حاجه اسمها سكيوي، سكيوي تو رايت وسكيوي تو ليفت. اللي هيحصل ايه؟ ان احنا هنلاقيه طالع كده رامي هنا، فهو رامي هناك، فتبقى في حسبه للستاندرد ديفيشن مختلفه، اللي هناك مش قد اللي هنا، فبلس وماينس ليها معاني تاني. في العكس تلاقيه رايح هنا يبقى سكيوي تو ليفت، او يعني ده رايت وده ليفت، فكل واحده دي رايحه ناحيه القيم الاعلى وده رايحه ناحيه القيم الاقل. طب احنا عايزين ناخد مين؟ حاجه سمبليفايد، هناخد النورمال ديستريبيوشن كيرف او النورمال ديستريبيوشن اوف داتا اللي هو اللي بيكون فيه الستاندرد ديفيشن مظبوط والاثنين قد بعض بس مش عايزين الداتا كده فهمتيها؟ طيب بس في النورمال ديستريبيوشن ده يكون بقى المين قد الميديا انت ذاكرت منين؟ لا لو عرفتها لوحدك يبقى انت بقى ايه خلاص دكتور ومحاسب في نفس الوقت عرفتها لوحدك؟ ولا سمعتها قبل كده؟ عرفتها قبل كده جميل جدا ما هي دي اللي كنت عايز اقولها لكم بعدها عشان نفهم ايه اللي بيحصل طب هو لو نقول one standard deviation plus او minus هل بيقول لي ال percentage of data اللي لو بلس او ماينس ستاندرد ديفيشن ولا ستاندرد ديفيشن طب نسمع السؤال ايه لو بلس او ماينس وان ستاندرد ديفيشن هل ده بيقول لي برسنتج اوف داتا اللي بقت طب لانها محسوبه هات انا اقولها لك اه ما دي انا اقولها لك لان هي محسوبه هتبقى كام حاجه كام خلاص طيب فهمت كده يا جماعه معناها ان كل نقطه ديستريبيوتد بمعنى النتيجه بتاعه التحليلات فهنلاقي اللي صار قوي او اللي واخدين درجات وحشه جدا على قليل واللي واخدين درجات عاليه جدا على قليل والاغلبيه ناحيه الايه؟ المين وبعدين الكيرف طالع بشكل زي قريب جدا من ما هو نازل فدي ساعتها بحسب الستاندرد ديفيشن واقول لك معنى واحد ستاندرد ديفيشن كام في الميه؟ اثنين ستاندرد ديفيشن كام في الميه؟ ثلاثه ستاندرد ديفيشن كام في الميه؟ النقطه الاخيره اللي هقولها وبعد كده هشتغل مع مستر الدكتور عماد اللي هي فكره ايه؟ طب انا اعرف منين اصلا ان ده نورمال ديستريبيوشن ولا مش نورمال ديستريبيوشن الدكتور سبقني وقال هو المين بتاعي لما يبقى 62% او 62 درجه تمام طب احنا قلنا المين اوقات بيبقى ديسيفنج شويه ليه لان هو بيتاثر بالاكستريم يعني اي فاليو كبيره قوي هيتاثر بيها تسحبه الناحيه الثانيه واي فاليو صغيره قوي هتاخده الناحيه الثانيه فانا الصعيد عارف اخد الايه الميديا فالميديا هيعمل ايه؟ يقسم القيم زي البطيخه كده نصين صح؟ والنص ده بيبقى قد النص ده فلو هي ماشيه نورمال ديستريبيوتد الميديا هيبقى هو مين؟ المين في حال انت عشان تعرفوا النورمال ديستريبيوشن ده الداتا دي نورمال ديستريبيوتد ولا لا الميديا بيبقى هو المين يعني معناها مجموعهم على عددهم قد بالظبط النص ده مع النص ده الفرق في النص ما بين الاثنين وعشان كده هتبقى دوره ديستريبيوتد لان اللي هنا قد اللي هنا طب والمود اكتر فاليو هتتكرر اكتر فاليو هتتكرر اللي هي فين؟ اللي في النص يبقى ساعتها هنا المين والمود الميديان الثلاثه نفس الرقم فده هيبقى نورمالي ديستريبيوتد خلاص؟ وبنعبر عنه كيرف يبقى اسمه نورمال ديستريبيوشن كيرف اوكي؟ خلاص؟ ممكن بقى ترتاحوا شوية تسمعوا أي حاجة وبعد ما نتكلم هناك وربنا يقدرنا نعرف نوصل. جميل. أوكي I will repeat in English. Okay. It's difficult. That's why I described in Arabic first and then I will translate it in English. When I get a data, like example, if you remember, salaries of the capital income for any country. That mean Egyptian people mean of income is $500 a year. Okay? Is it a value? Yes. Is it a correct? No. That mean every Egyptian earns $5,000 per year? No. It is mean. The mean that means. Summation of all data. Income divided by all population. Okay? So, if I need to see the range and the variation of income among Egyptian population, I will get poorest one. Get about $1,000. And the richest get about $10 million. The range is $10 million from 1000 it will be 9. It's wide range. It's wide range. The question, how many? What is the percentage? Earliest lowest at what is the percentage? Earliest the highest. And what is the distribution of per capita income among this range? So I need to another measure. It is called the standard deviation. That by standard deviation I can divide the value between mean and lowest value and between mean and the highest value. Okay? It's get maybe get by a special equation. No need to know it. Okay? So let's take this example. If I get 100 students examined for any subject from 100 marks, lowest value was 30 and the highest was 95. Mean of all values for 100 students was 62. And median is 62. What median means? The value and by which the data are divided. Divided into both equal halves. That means 62 divided all 100. This part will be equal to this part. Okay? When I get here, it will be like this. It's called normal distribution in which the data distributed normally across the range. Okay? And the mean and the median and mode, also the mode, are the same. Okay? When I calculate standard deviation according to this mean, provided that this mean, median, and the mode are equal with the same value, the standard deviation will get this figure. One standard deviation plus or minus equals to 2. Two standard deviation plus or minus equals to 95. Three standard deviation plus or minus equal to 97. أكثر من كده اللي هم هي الثلاثة في المية اللي هم اللي فيهم الإكستريم. هل فاهم حاجة ولا لسه؟ لسه. هو ده السؤال اللي كنت سألت حضرتك عليه ده البرسنتج اوف داتا اللي بتبقى ماشي. بصوا سام اوثرز جيت 3 ستاندرد ديفيشن 97 and the other was 99 and this will be 1%. Okay. مش مشكلة. small variation. طيب المعنى هنا ايه بقى؟ لو انا قلت هنا المين 62 يعني الدرجه اللي في النص اللي جت كانت كام؟ 62 بلس او ماينس كام؟ بلس او ماينس ليتس سي مثلا ان احنا نقول 8 درجات يبقى المين بتاعي بلس او ماينس تمام لما اجي ارسم الكيرف انا عندي 62 ازود 8 يبقى كام 7 يبقى دي 70 وهنا كام 54 1 standard deviation تمام 2 standard deviation 16 يبقى 70 8 في 2 اللي هو 16 plus 16 اللي هو يبقى كام 78 طب لو مطرح منهم 46 كم 46 ثلاثة استنى بديش 86 حط 8 هنا يبقى كام 86 واطرح 38 تمام جيت يا تمام 8 ماركس ستاندرد ديفيشن ديفايدد ذا داتا افتر مين اند بيفور تمام هنقول هنا دي كم في المية؟ اوكي دي كم في المية؟ 95 دي كم في المية؟ 99 دي كم في المية؟ 1% 0.5 شايفين تقسيم الداتا؟ انتوا معانا كده؟ طيب الداتا are equals in both sides 68% ذات مين؟ ان نصها هنا ونصها هنا يبقى نصها هنا كام؟ 34 30 كام؟ 4 4 تمام طيب من هنا لهنا كام 95 95% يبقى النص ده كام 47 كام 47 والنص ده كام نفس الكلام 47 47 ونص خد منهم كام 34 اتفضل كام 13 ونص 13 ونص وهنا يتفضل كام 13 ونص النص ده من هنا لحد هنا كام 99 نص 99 99% من ده اللي احنا هنا قلنا كام دول 34 13 ونص اللي هم طلعوا كام 47 ونص 47 ناقص من 99 يبقى 45 ونص مش كده يبقى يتفضل كام 2% 2 وهنا يتفضل كام 2% حد فاهم حاجه بس برضو دي على النورمال ديستريبيوشن كيرف بس هو سخن ولا ساقع؟ لا سخن. حاسس بجد معلش السؤال. دكاترة بنتوها معايا؟ يس. حسبتوها؟ مش هنعرف نعمل حاجة كويسة قريبة. ما زادت؟ ده اتس ذا رول. اتس ذا رول اوف ستاندرد ديفيشن فور ديستريبيوشن اوف داتا اكروس ذا رينج بروفايدد نورمال ديستريبيوشن اوف داتا. نورمال ديستريبيوشن of data or normal curve. How can you know if the mean and the median and the mode are the same value? لا بص هتاخدها في المحاضرة اللي هبعتها كده. فاهمين يا جماعة؟ يبقى أنا جبت في الامتحان أقول لك إن في normal distribution of data كان كذا كذا المين كذا والستاندرد ديفيشن كذا تقدر تحسب أي حاجة تاني بسهولة صح؟ One standard deviation it means plus or minus. مش هحسب كده بقى هتقول لي هتقول لي مين احسب ايه هقول لك بقى هقول لك حسبه سهله جدا لما انا اقول لك دلوقتي عايز احسب الطلبه اللي جابوا من 30 ل 38 كم طالب من 30 بس بدل ما دول يبقوا 100 خليهم 200 عشان نظبط احسن خليهم 200 طالب لما اقول لك عايز اعرف الطلبه اللي من 30 ل 38 كانوا كم في المية ده كده 1% 1% يبقى 200 اوف توتال 200 جروب اللي هو 200 كام طالب طب ولما اقول لك عايز اعرف الطلاب اللي جابوا 62 لحد 38 يعني هو هتجي لي رسمه كده ولا هتجي لا اترك الرسمه انا مش هتديني انت هتديني بس ديفيشن هتديني الرينج هديك بارامترات الرينج المين الستاندرد ديفيشن والنورمال ديستريبيوشن اوبسكيو انا ما بغلطكش اقول لك الميديان كام والمود والمود كام مش هقول لك دي المفروض استنتجها بقى واعرف الرينج مش محتاج الرينج ده عشان افهمك اصلا احنا بنعمل ايه مع اصغر واحد اعلى واحد مش ضامن في حاجه ذكر منها الكلام ده مش حاجه ذكر في حاجه ذكر منها الكلام ده ذكر منها الكلام ده بعد كده دي حاجه نرفع بيها دي حاجه نرفع بيها انا بعت لك بعت لك تمام طيب Do you have any questions? Do you understand anything? Speak frankly, please. Do you understand anything? I understood that that is the normal distribution curve. Yes, normal distribution curve. Yes. This is the rule for normal distribution. The mean or the median. The same. The same as the distribution curve. في حد عنده اي سؤال يا جماعه ادينا ناخد مثال ادينا مثال الامتحان ناخد مثال انت عايز مثال سؤال الامتحان طيب ناخد مثال يا جماعه الصوره طبعا شايفين يعني لا انت كمان احنا نرسم لا بص احنا نمرر بس الكمبيوتر كده ونفهم يعني نبدا بس بالشمال معلش هنا ده اي كيو سكور بيتحسب في ستودنت ان برايمري سكول مين 100 اوكي الستاندرد ديفيشن ووز 15 يبقى من هنا 115 185 85 كام في المية 68% من العيال بعد كده هيبقى هنطرح تاني يعني 15 تاني 70 وهنا كام 130 العينة هنا كلها على بعضها كام 95% 95 وبعد كده 3 اللي هو يبقى من كام من 55 لكام ل 145 هتبقى العينة دي كلها 99 هيتفضل نص هنا ونص هنا نص ده طبعا ده منتال ريتاردد يعني مفيش كلام اقل من 55 ودي حاجة خطيرة جدا و145 خلاص ده جينيس فاهمينها طب لو حبينا نطلع بقى يعني بسرعة كده هو عايز اقول الطلبة اللي الاي كيو بتاعهم من 115 ل 130 اي كيو سكور رينجت فروم 115 تو 130 هاو ماني اف يو جيت اف دول 200 ستودنت ده رقم 200 انا بقول برسنتج بس انا بقول لك لا برسنتج هنا هتبقى كام 27 هضرب في 2 27 اضرب في 2 هيبقوا كام 13 ونص في 2 يبقى 27 27 السؤال هي هتيجي في الامتحان طيب احنا بس نشوف المثال. قول لي المعلومه دي. شوف المثال وهديك وهديك يعني اكزام بقى ان انا اكزام نشوف انا عارف اشتغل ولا طبعا انت احنا بنقسم جدول كده يعني جيت اكزامبل يعني احداث خالص بس قال لك ايه هو اللي قال فروم 115 تو 130 اوكي طيب مثال لازم السنه اللي فاتت وعشان كده مش هنزله تاني بقى. خلاص انتوا عرفتوه. لو رزقنا ما عرفناهوش. اعتبرنا ما عرفناهوش، نزله كبير قوي. نزله كبير شوف. عدم وجود الداتا شو ده كارثه، ما نفشش نحتاج من الداتا شو. هما ما جابوهاش ليه؟ ايه؟ ما جابوهاش. مش جايبينها ليه؟ مش موفرينها ليه؟ ما اعرفش. وده كله في الاخر مش امتحان اي شيء واحد بقى نورمال كده كده صح عايز اكتر يا سيد انا والله الحمد لله والله بص ثاني يا باشا قولني انا كده بقول انا مش في موضوع كده بس انا شايفه لو سنسيتيفيتي ولا سنسيتيفيتي لسه لسه عاجبني انا بص وانس ان انت رسمت موضوع يبقى. طيب. ناخد المثال كذا. Among woman agent. From 18 to 35. 18. A range from 18 to 34. Sorry, 34. In a community. 34. Weight is normally distributed. With a mean of 52 kilogram, 52 kilogram, and the standard deviation of 7.5 kilo. What percentage of women will have a weight over 59.5 kilogram? The weight 59. هما سنهم من مش مشكله اصل الايدج مش فارق تمام ماشي هو الفرق معاه طب انا ما بعرفش اصلا حاجه ولا اضرب حاجه بس هو ده اللي طيب احنا هنا انا عايزك تحسب لي كام تحسب لي البرسنتج بتاعت الستات ونط البرسنتج يعني ما صعبهاش قلت لك كام واحده وعوض من بعد 59.5 فانت بص اهي ده 13.5 زود 2 15.5 زود نص 16 ما هو 34 قبل 59.5 فوق 16 هتروح على 50 بقول لك انت بص انت محاسب وبشمهندس بيذاكر الراجل ده بيذاكر انت تمسك ايده المستشفى تمام انت بقى يعني لا بس لا لا انت مسك ايه مسك هم براحه براحه مش هم 50% النص ده 34% قبل 59.5 بس هي لو اترسمت خلاص هي لو اترسمت واتحطت الارقام بص كده مسافه فيرست ميكس از داكري اوكي and defend with the percentage, okay? And this data, you can calculate any question. 16%. 16%, yes. That's right. هاي يا جماعة تمام كده؟ بس كفاية مثال واحد بقى المرة عايزين مثال تاني؟ مرة كمان. مرة. طب مفهوم كده؟ في أي سؤال في الحتة الصعبة دي؟ الله يسهلك كده. طب هو ده ليه في معايا؟ يعني ده هل ده في الطب ليه لازمة؟ أكيد. ولا احنا بنوجع دماغنا وخلاص اكيد ليه لا. طب اديني مثال بالله مثلا زي ماشي يا مثلا مثلا ديزيز مثلا معين في فئه معينه من العمر مثلا ماشي instance of complication very operative مثلا هي دايما بتبقى في النيورولوجيكال جرافيك يعني جرافيك اكتر او النيورولوجيكال ستاديز يعني لو حطيتها على حاجه كلينيكال انا عايز اجيب لكم مثال دلوقتي بس يعني مثلا لو قلنا احنا في وكاله ناسا وبنعمل الاي كيو سكور بتاع الناس اللي موجود تمام طبعا لو شفنا المين بتاع الاي كيو بتاعهم هيطلع كام مثلا من وجهه نظركم اكيد مش 120 هيطلع مثلا 140 اوكي ولا وكاله ناسا ناس بتعمل خلاص ناس زينا كده ناس بتقول لها اي رقم على رقم يطلع فيه هو ياخد ديسيجن في اقل من ثانيه عارف حاجات بيتكلم كام لغه يعني حاجه ذكاء خطير فهتبص تلاقي ان هو مثلا المين بتاعهم هي 45 في ناس عباقرة قوي موجودين في اماكن وفي ناس تاني طبعا اكيد كلهم فنيين مش هنجيب واحد مثلا يعني بيعمل شاي وقهوه وهنحطه وسط الجروب ما ده ممكن هيضرب الاي كيو كله ولو انه حتى هيبقى الاي كيو بتاعه كويس فلقينا اقل واحد كام اكتر واحد كام وصلنا للستاندرد ديفيشن بتاعهم اللي هو قلنا 145 والستاندرد ديفيشن 5 فلما انزل من 145 اروح نازل ب 5 يبقى 140 انزل كمان سكند ستاندرد ديفيشن ب 5 يبقى كام 135 انزل ب 5 تاني يبقى كام 130 130 انزل بعدها ب 5 يعني او بعدها اكتر ما اقل من 135 وبعد كده اعلى تمام يعني انا جيت على الناحيه دي اللي هو النيجاتيف جيت بقى بالبلس 145 بقت 150 و155 و165 وانت طالع لما يجي واحد يتعين اعمل له معامل الذكاء بتاعه الاي كيو سكور ينفع اخد واحد اقل من 135 مش هيمشي مع الرجاله اللي جوه انت فاهمني مش هيمشي هيقعد يقول لك نحط خمسه في مخنا واربعه على ايدينا ما ينفعش اشتغل معاه فده هطلع لك هنا ان اللي تعبانين فيهم اللي نص نص 135 والنص اللي هم اقل من 145 دول يشتغلوا مثلا حاجات فنيه واللي فوق يشتغلوا في الحاجات اللي هي الديسيجن ميكنج وركس لو حد فيكم كان ساكن في الزماله المصريه حد ساكن في الزماله المصريه لطب اي حاجه حد لما بيجي يحسب نسب النجاح بيحسبها بالمنظر بياخد المين ويضرب بقى ستاندرد ديفيشن مش عارف ايه وبيبتدي يحدد انه ليفل يبقى نسبه النجاح من انه يعني ببساطه داخلين اليو اس ام ال اي دخلتوه يسمي بتاع امريكا يقول لك مثلا انت نسب النجاح هتنجح ازاي؟ فيقول لك من 70% لا مره 72% مره 76% ما تاخدش الموضوع ده؟ هو بيحسب الكيرف وعلى حسب الكيرف يزحف مين يتزحزح فين يبقى اللي فوق ده ينجحوا واللي تحت ايه؟ خد الداتا وديستريبيوتد ما هي غالبا هتبقى ديستريبيوتد ووصل بالمين بعد ما وصل بالمين هنا هياخد الديفرنس وبعدين اللي تحت يعني ليه تطبيقات كتير جدا بس بيبقى كلها في الدراسات غالبا انما حاجه في الطب مش حضرت مثال بس يعني كنت متخيل ان ممكن هيسالفني مثال دلوقتي بس ما جاتش مش انا كده كويس كده كفايه عليكم النهارده ان دي اصعب حته اصلا في المنهج كله نص دي انت بتضاف ان اول كوريت طب يا ريت كل حسابات كده تبقى جميله بعد كده هنعمل حاجه جدا محاضرات ايوه الحد الجاي في الكلاس راس السمك ما فيش راس السمك لا ما فيش خالص احنا الحد الجاي 11:30 مش بتاعك لا كده ما عندي فيها بيت لا يعني ان شاء الله يا بتاع 11:30 ماكسيمم لو في اي اسئله تحت امرك خلاص خلصنا اي واحده انا بس عايز اسمع واحده امين